بالنسبة للحديث بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقال حسبكم من رد قد كفي ووقي وهدي، هذا من طريق ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، هذا حديث معلول لأن في بعض الطرق قال ابن جريج بعثوا عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، هذا صحيح الترمذي في جامعه، لكن له علة واضحة، قال أنبئت عن إسحاق، إذا ابن جريج ما سمع هذا الحديث من إسحاق، وبهذا أعله البخاري وجماعة من الأئمة منهم الدارقطني وغيره من الحفاظ، فهذا الحديث معلول. حديث الآخر حديث الشعبي عن أم سلمة، اللهم عليك أظل أو أظل أو أزل أو أزل أو أظل أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي إلى آخر الحديث، هذا الحديث رجال كلهم ثقات حفاظ، لكن الشعبي لم يسمع من أمي سلمة، الشعبي لم يسمع من أمي سلمة، لكن بعض أهل الحديث يقول إن الشعبي لا يرسل إلا عن ثقة، وبعض يقيد هذا يقول يرسل عن ثقة عن ابن مسعود، أما عن غير مسعود قد يرسل عن غير ثقة، فبعض العلماء يمشي طريق الشعبي عن وين كان منقطعا كأنه يرى أنه نوع في قوة في قوة، وهذا من الأشياء القوي في الباب. في الحديث الآخر في البخاري، هذا الآخر في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انت الحق وعليك الحق الى اخر الحديث، لكن هذا الحديث اختلفت الروايه فيه، هل كان بعد في الذهاب للمسجد او حين القيام او قال في الاستفتاح او قال في السجود، بالنسبه للسجود معلوله الروايه وهي عند مسلم لكنها معلوله، وبالنسبه للقيام الى الصلاه البخاري يرى هذا القول، وبالنسبه للاستيقاظ من الليل بعض العلماء قال لعله اذا ما استيقظ ذهب للمسجد فقال، هل أفصح الأشياء في الباب، لكن الخلاف هنا فقط في فهم هذا النص.